قال فوالله فقال فوالله ما أمسى من ذلك اليوم في حاضر رجل ولا امرأة إلا مسلما. قال يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام ابن ثعلب رضي الله تعالى عنه. وهكذا روى الإمام أحمد عن يعقوب بن إبراهيم الزهري عن أبي عن ابن إسحاق فذكر وقد روى هذا الحديث أبو داود من طريق سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن سلمة بن قال ومحمد بن الوليد بن نويف عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بنحوه. وفي هذا السياق ما يدل على أنه راجع إلى قومه قبل الفتح لأن العزة خربها الوليد بن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أيام الفتح. وقد قال الوقدي رحمه الله حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة ابن أبي سبرة عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنهما قال بعثت بن سعد بن بكر في رجب سنة 5 ضمام بن ثعلب رضي الله تعالى عنه وكان جلدا أشعر ذا غديرتين وفدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فأغلط في المسألة فسأله عن من أرسله ومما أرسله وسأله عن شرائع الإسلام فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كله فرجع إلى قومه مسلما قد خلع على أنداده فأخبرهم بما أمرهم به ونهاهم عنه. فما أمس في ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما وبنوا المساجد وأذنوا بالصلاة رضي الله تعالى عنهم. قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العياكل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد يا أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. قال زعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال زعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال زعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال زعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع عليه سبيلا؟ قال صدق. قال ثم ولى فقال والذي بعثك بالحق نبيا لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. قال رحمه الله تعالى هذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما بأسانيد وألفاظ كثيرة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال وقد رواه مسلم من حديث ابن النضر بهاشم بن القاسم عن سليمان بن المغيرة وعلقه البخاري رحمه الله عز وجل من طريقه وأخرجه من وجه آخر بنحوه. فقال الإمام أحمد وحدثه فقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حجاج حدثنا ليس حدثني سعيد بن أبي سعيد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أننا سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول بيننا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا في المسجد دخل علينا رجل على جمل فأنا خاف المسجد ثم عقله ثم قال أيكم محمد؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكون بين ظهرانيهم فقال فقلنا هذا الرجل أبيض المتكب. فقال رجل يا ابن عبد المطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجابتك. فقال الرجل يا محمد إني سائلك فمشتد عليك في المسألة فلا تجد في نفسك. فقال سل ما بدا لك؟ فقال الرجل أنشودك بربك ورب من كان قبلك الله أرسلك للناس كلهم. قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال فأنشودك الله أمرك بأن تصلي الصلوات 5 في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال فأنشودك الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال أنشدك الله يا الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بن سعد بن بكر. وقد رواه البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن يوسف عن ليث بن سعد عن سعد المقبري به هكذا رواه قال وهكذا روى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ليث به. ولا عجب أن النسائي رحمه الله عز وجل رواه من طريق آخر عن الليث. قال وحدثنا ابن عجلان وغيره من أصحابنا عن سعيد المقبري عن شريك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فذكره قدره والنسائي أيضا من حديث عبيد الله العمري من العمري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فلعله عن سعيد المقبري من الوجهين جميعا والله أعلم. قال رحمه الله عز وجل قدوم ضمام الأسدي. قال فصل في قدوم ضمام الأسدي. قد قدمنا ما رواه الإمام أحمد عن يحيى بن آدم عن حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قدوم ضمام الأسدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة وإسلامه وإسلام قومه كما ذكرناه مبسوطا بما أغنى عن عادته هنا ولله الحمد والمنة. قال رحمه الله عز وجل وفد طي مع زيد الخيل. قال رضي الله تعالى عنه قال هو زيد بن مهلهل بن زيد بن منهب أبو مكن في الطائي وكان من أحسن العرب وأطولهم رجلا وأطولهم رجلا وسمي زيد الخيل لخمس أفراس كن له. قال سؤالي ولهن أسماء لا يحضرني الآن أحفظها. قال رحمه الله عز وجل قال ابن إسحاق وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد طي وفيهم زيد الخيل وهو سيد فلما انتهوا إليه كلموه وعرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلموا حسن أسلامهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنا من لا يتهم الرجال طي ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل فإنه لم يبلغ كل الذي فيه ثم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخيل وقطع له فيد وأرضينا معه وأراضينا معه وكتب له بذلك فخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعني إلى قومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ينجو زيد من حمى المدينة فإنه قال وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم غير الحمى وغير أم ملدم لم يثبته. قال فلما انتهى من بلد نجد إلى ماء من مياه يقال له فردت أصابته الحمى فمات بها ولما أحس بالموت قال رضي الله تعالى عنه أمرتحل قوم المشارق غدوة وأترك في بيتي بفردة منجدي ألا رب يوم لو مرضت لعادني عوائد من لم يبر منهن بجهدي. قال ولما مات عمدت امرأته بجهلها وقلة عقلها ودينها إلى ما كان معه من الكتب فحرقتها بالنار. قلت وكثبت في الصحيحين عن أبي سعد أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بدهيبة في تربته فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة زيد الخيل وعلقمة بن علاقة والأقرع بن حابس وعيونة بن بدر رضي الله تعالى عنهم جميعا. حديث سيأتي ذكره في بعث علي إلى اليمن إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله عز وجل قصة علي بن حاتم الطي رضي الله تعالى عنه. قال البخاري رحمه الله عز وجل في الصحيح وفد طي وحدث علي بن حاتم حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك بن عمير حدثنا عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال أتينا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في وفد فجعل يدعو رجلا يسميهم فقلت أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ قال بلى أسلمت إذ كفروا وأقبلت إذ أدبروا ووفيت إذ غدروا وعرفت إذ أنكروا. فقال عدي لا وبالي إذن. وقال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل وأما عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه فكان يقول فيمن بلغني ما رجل من العرب كان أشد كراهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به مني أما أنا فكنت امرأ شريفا وكنت نصرانيا وكنت أسير في قومي بالمربع وكنت في نفسي على دين وكنت ملكا في قومي لما كان يصنع بي. فلما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم كرهته فقلت لغلام كان لي عربي وكان راعيا لإبلي ألا أبا لك أعدد إلي من إبلي أجمالا ذللا سمالا فاحتبسها قريبا مني. فاحتبسها قريبا مني فإذا سمعت بجيش لمحمد قد وطئ هذه البلد فاذني. فبعث ثم أنه آتاني ذات غداة فقال يا عدي ما كنت صانعا إذا غشيتك خيل محمد فاصنعه الآن فإني قد رأيت رايات فسألت عنها فقالوا هذه جيوش محمد. قال قلت فقرب إلي أجمالي فقرب فاحتملت أهلي وولدي ثم قلت ألحق بأهل ديني من النصارى بالشام فسلكت الجوشية وخلفت بنت الحاتم في الحاضر. فلما قدمت الشام قمت بها وتخالفني قيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصيب بنت حاتم فيما أصابت فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبايا من طي وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هربي إلى الشام. قال فجعلت ابنة حاتم في حظيرة بباب المسجد كانت السبايا تحبس بها فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامت عليه وكانت امرأة جزلة فقالت يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد فامنن علي من الله عليك. قال ومن وافدك؟ قالت عدي بن حاتم. قال الفار من الله ورسوله. قالت ثم مضى وتركني حتى إذا كان الغد مر بي فقلت له مثل ذلك وقال لي مثل ما قال بالأمس. قالت حتى إذا كان بعد الغد مر بي وقد يئست فأشار إلي رجل خلفه أن قومي فكلمي. قالت فقمت إليه فقلت يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد فامنن علي من الله عليك. فقال صلى الله عليه وسلم قد فعلت فلا تعجلي بخروج حتى تجدي من قومك من يكون لك ثقة حتى يبلغك إلى بلادك ثم أذنيني. فسألت عن الرجل الذي أشار إلي أن كلمه فقيل له علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قالت فأقمت حتى قدم ركب من بلي أو قضاعة. قالت وأنما أريد أن آتي أخي بالشام فجئت فقلت يا رسول الله قد قدم رهط من قومي لي فيهم ثقة وبلاغ قالت فكساني وحملني وأعطاني نفقة فخرجت معهم حتى قدمت الشام. قال عدي فوالله إني لقاعد في أهلي إذ نظرت إلى ضعينة تصوب إلى قومنا. قال فقلت ابنة حاتم. قال فإذا هي فلما وقفت علي انسحلت تقول القاطع الظالم اهتملت بأهلك ولدك وتركت بقية والدك عورتك. قلت أي أخية لا تقول إلا خيرا فوالله ما لي من عذر إنك صنعت ما ذكرت. قال ثم نزلت فأقامت عندي فقلت لها وكانت امرأة حازمة ماذا ترين في أمر هذا الرجل؟ قالت أرى والله أن تلحق بي سريعا فإن يكون رجل نبيا فللسابق إليه فضله وإن يكون ملكا فلن تزل في عز اليمن وأنت. قال قلت والله إن هذا الرأي. فقال خرجت حتى أقدم علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. قال فدخلت عليه وهو في مسجدي فسلمت عليه فقال من الرجل؟ فقلت علي بن حاتم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلق. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلق بي إلى بيتي فوالله إنه لعامد بي إليه إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستقفته فوقف لا طويلا تكلم في حاجاتها. قال قلت في نفسي والله ما هذا بملك. قال ثم مضى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دخل بيته وتناول وسادة من آدم محشوة لي فقذف إلي فقال اجلس على هذه. قال فقلت بل أنت فاجلس عليها. قال بل أنت فجلست وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض. قال قلت في نفسي والله ما هذا بأمر ملك. ثم قال إيه يا عدي ابن حاتم ألم تكن ركوسيا؟ قال قلت بلى. قال ولم تكن تسير في قومك بالمربع؟ قال قلت بلى. قال فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك قال قلت أجل والله. قال وعرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل. ثم قال لعلك يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم، فوالله لا يوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم، فوالله لا يوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعير حتى تزور هذا البيت لا تخاف. ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم، وأيم الله لا يشكن أن تسمع بالكسور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم. قال فأسلمت. قال فكان عدي يقول مضت سنتان وبكت الثالثة، والله لا تكون أن قد رأيت الكسور البيض من أرض بابل قد فتحت، ورأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف حتى تحج هذا البيت، وأيم الله لا تكون أن الثالثة لا يفيض المال حتى لا يوجد من يأخذه. قال رحمه الله تعالى هكذا ورده ابن اسحاق رحمه الله هذا السياق بلا سند ولا شواهد من وجوه اخرى. قال الامام محمد رحمه الله عز وجل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت سماك بن حرب سمعت عباد بن حبيش يحدث عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم انا بعقرب فأخذوا عمتي وناسا. قال فلما أتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصفوا لو قلت. قالت يا رسول الله أنا الوافد وانقطع الولد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة فمن علي من الله عليك. فقالت من وافد فقال صلى الله عليه وسلم ومن وافدك؟ قالت عدي بن حاتم. قال الذي فر من الله ورسوله. قالت فمن علي. قال فلما رجع ورجل إلى جنبي ترى أنه علي. قال سليح ملانا. قال فسألته فأمر لا. قال عدي فأتتني فقالت لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها. وقالت ائته راغبا أو راهبا. قال فقد أتاه فلان فأصاب منه وأتاه فلان فأصاب منه. قال فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيا أو صبي فذكر قربهم منه فعرفت أنه ليس ملك كسرى ولا قيصر. قال له يا عدي بن حاتم أفرك أن يقال لا إله إلا الله فهل من إله إلا الله؟ ما أفرك. أفرك أن يقال الله أكبر فعل شيء هو أكبر من أن الله عز وجل. فأسلمت فرأيت وجهه استبشر وقال إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى. قال ثم سألوه فحمد الله اسمع عليه ثم قال أما بعد فلكم أيها الناس أن ترضخوا من الفضل ارتضخ امرؤ بصاع ببعض صاع بقبضة ببعض قبضة. قال شعب أكثر علمي أنه قال بتمرة بشق تمرة وإن أحدكم لا يقي الله فقائل ما أقول ألم أجعل لك سميعا بصيرا ألم أجعل لك مالا وولدا فماذا قدمت؟ فينظر من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله فلا يجد شيئا فما يتقي النار إلا بوجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة لينة إني لا أخشى عليكم الفاقة لينصرنكم الله ولا يعطينكم أو لا يفتحن عليكم حتى تسير الضعينة بين الحيرة ويثرب أو أكثر ما تخاف السرقة على ضعينة. وقد روى الترمذي رحمه الله من حديث شعبة وعمر بن أبي قيس كلاهما عن سماك ثم قال حسن غريب لا نعرف إلا من حديث حماد. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا يزيد عن بنا هشام بن حسن عن محمد بن سيرين عن أبي عبيدة وابن حذيفة عن رجل قال قلت لعدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه حديث بلغني عنك أحب أن أسمعه منك. قال نعم. لما بلغني خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهت خروجه كراهية شديدة فخرجت حتى وقعت ناحية الروم. وفي رواية حتى وقدمت على قيصر. قال فكرهت مكاني ذلك أشد من كراهية خروجه. قال فقلت والله لو أتيت هذا الرجل فإن كان كذبا لم يضرني وإن كان صادقا علمت. قال فقدمت فأتيت. فلما قدمت قال الناس عدي بن حاتم. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا عدي بن حاتم أسلم تسلم ثلاثا. قال قلت إني على دين. قال أنا أعلم بدينك منك. فقلت أنت أعلم بديني مني. قال نعم. لست من الركوسية وأنت تأكل من ربع قومك؟ قلت بلى. قال هذا لا يحل لك في دينك. قال نعم. قال فلم يعد أن قالها فتواضعت لها. قال أما إني أعلم الذي يمنعك من الإسلام تقول إنما اتبعوا ضعفة الناس من لا قوة لو قد رمتهم العربة تعرف الحيرة. قلت لم أره وسمعت عنها بها. قال فولد نفسي بيده ليتمن الله إذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد ولا يفتحن كنوز كسرى بن هرمز. قال قلت كسرى بن هرمز. قال نعم كسرى بن هرمز. وليبدلن المال حتى لا يقبله أحد. قال عدي بن حاتم فهذه الضعينة تخرج من الحيرة تطوف بالبيت في غير جوار. ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى بن هرمز والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا يونس بن محمد حدثنا محمد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة عن الرجل وقال حماد بن هشام عن محمد عن أبي عبيدة ولم يذكر عن الرجل قال كنت أسأل الناس عن حديث علي بن حاتم وهو لا جنبي ولا أسأله. قال فأتيت فسألته فقال نعم فذكر الحديث. وقال الحافظ البيهقي رحمه الله أبو بكر البيهقي رحمه الله أنبأنا أبو عمرو الأديب فأنبأنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا إسحاق بن غنم أنبأنا النضر بن شميل أنبأنا إسرائيل أنبأنا سعد الطائي أنبأنا محل بن خليفة عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فشكى إليه الفقط وأتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل. قال يا عدي بن حاتم هل رأيت الحيرة؟ قلت لم أرها وقد أنبئت عنها. قال فإن ظالت بك حياة لا ترى إن الضعينة ترتحن من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله عز وجل. قال فقلت في نفسي فأين دعار طيئين الذي سعروا البلاد ولئن طالت بك حياة ما تفتحن كنوز كسرى بن هرمز. قلت كسرى بن هرمز. قال كسرى بن هرمز ولئن طالت بك حياة ما ترى أن الرجل يخرج بملء كفيه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه ولا يلقن الله أحدكم يوم يلقى ليس بينه وبينه ترجمان فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم وينظر عن شماله فلا يرى إلا جهنم. قال عادي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمر فإن لم تجد شق تمرة فبكلمة طيبة. قال عادي فقد رأيت الضعينة ترتحل من الكوفة حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله عز وجل. وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز ولئن طالت بكم حياة سترون ما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقد رواه البخاري رحمه الله تعالى محمد بن الحكم عن مضر بن شمال بطوله وقد رواه من وجه آخر عن سعد بن مشر عن سعد بن مجاهد الطائي عن محل بن خليفة عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه ورواه البخاري ورواه الإمام أحمد والنسائي من حديث شعبة بن سعد بن أبي مجاهد عن سعد بن مجاهد الطائي به ومما روى هذه القصة عن عدي بن عامر بن شرحبيل الشعبي فذكر نحوه وقال لا تخافوا إلا الله والذئب على غنمها. وثبت في صحيح البخاري رحمه الله عز وجل من حديث شعبة وعند مسلم من حديث زهير بن معاوية كلا ومعنا بإسحاق عن عبد الله بن معقيل ابن مقرن المزني عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة ورفز مسلم من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. قال رحمه الله عز وجل طريق أخرى فيها شاهد لما تقدم وقد قال الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى بن عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن يوسف حدثنا أبو سعيد عبيد بن كثير بن عبد الواحد الكوفي حدثنا درار بن صورة دين حدثنا عاصم بن حميد عن أبي حمزة السمالي عن عبد الرحمن بن جندب عن كميل بن زياد النخعي قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يا سبحان الله ما زاد كثير من الناس في خير عجبا لرجل يجيئه أخوه المسلم في الحاجة فلا يرى نفسه للخير أهلا فلو كان لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا لكان ينبغي له أن يسارع في مكارم الأخلاق فإنها تدل على سبل النجاح فقام إليه رجل فقال فداك أبي وأمي يا أمير المؤمنين سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وما هو خير منه لما أتي بسبايا طي وقفت جارية حمراء لعساء زلفاء عطاشا ماء الأنف معتدلة المقامة والهام ضرماء الكعبين، خدلة الساقين، لفاء الفخذين، خميصة الخصرين، ضامرة الكشحين، مسقولة المتنين. فقال: فلما رأيتها أعجبت بها، وقلت: لأطلبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها في فيئي. فلما تكلمت أنسيتم جمالها من فصاحتها، فقالت: يا محمد، إن رأيت أن تخلي عنا ولا تشمت بنا أحياء العرب، فإني ابنة سيد قومي، وإن أبي كان يحمي الزمار ويفك العان ويشبع الجائع ويكسو العاري ويكرم الضيف. ويكري الضيف ويطعم الطعام ويفشي السلام. لم يرد طالب حاجة قتل أنا ابنة حاتم طيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جارية، هذه صفة المؤمنين حقا، لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. خلوا عنا، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، والله يحب مكارم الأخلاق. فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، والله يحب مكارم الأخلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجا نفسي بيدي، لا يدخلن أحد الجنة إلا بحسن الخلق. قال رحمه الله عز وجل: هذا حديث حسن المتن غريب الإسناد جدا عزيز المخرج. وقد ذكرنا ترجمة حاتم الطائي في أيام الجاهلية عند ذكرنا من مات من علينا المشهورين فيها، وما كان يسديه حاتم إلى الناس من المكارم والإحسان. إلا أن نفع ذلك في الآخرة معذوق بالإيمان، وهو ممن لم يقل يوما من الدهر: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقد زعم الوقدي رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في ربيع الآخر من سنة 90 إلى بلاد طي، فجامعه بسبايا فيهم أخت عدي بن حاتم، وجامعه بسيفين كان في بيت الصنم يقال لأحدهم الرسوب وفي الآخر المخدم. الرسوب والآخر المخدم. كان الحارث بن أبي شام قد نذر ما لذلك الصنم. قال البخاري رحمه الله عز وجل: قصة دوس والطفيل بن عمرو. قصة دوس والطفيل بن عمرو. قال رحمه الله عز وجل: حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ابن زكوان، وهو عبد الله أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء الطفيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن دوسا قد هلكت عاصت وأبت، فادعوا الله عليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بهم. انفرد به البخاري من هذا الرجل. ثم قال: حدثنا محمد بن علاء حدثنا أبو سامة حدثنا إسماعيل بن قيس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق: يا ليلة من طولها وعنائها، على أنها من دائرة الكفر نجاتي، وأبقى غلام لي في الطريق. فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبايعته، فبينما أنا عنده إذ طلع الغلام فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك. فقلت: هو حر وجه الله عز وجل. فأعتقته. انفرد به البخاري من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قشير بن أبي حازم، وهو هذا الذي ذكره البخاري من قدوم الطفيل بن عمرو، فقد كان قبل الهجرة، ثم إن قدر قدومه بعد الهجرة فقد كان قبل الفتح، لأن دوسا قدموا ومعهم أبو هريرة، وكان قدوم أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصر خيبر. ثم ارتحل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بعد الفتح، وفرضخ لهم شيئا من الغنيمة، وقد قدمنا ذلك كله مطولا والحمد لله رب في مواضعه. وقال البخاري رحمه الله: قدوم الأشعريين. نكتفي بهذا القدر ونقف على قدوم الأشعريين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا إياكم علما نافعا، وتقبلوا منا ومنكم خير صلى الله عليه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.